تعمل ايه يا صاحب الدين لما استلمته؟ تخرج الزكاة عن سنة واحدة رحمة بك، مش بأثر رجعي، لان انت لم تتملكه الا متى؟ الان. وهو دي الاربع سنوات ايه؟ شبه مفقود. فتطلع زكاة عن سنة واحدة، سنة واحدة خلاص. طيب هذا امر. الامر الثاني، عندك بناية مغلقة او بيت غالي بملايين ولكن مغلق، لا هو مؤجر ولا مستغل، وانت تملكه، لا شيء عليك، دي اسمها الاصول الثابتة. متى نطلع زكاته؟ لما ابيعه، بدي عروض تجارة. قطعة ارض كنت اشتريتها بفلسات واصبحت بملايين، ولا تستفيد منها ولا مؤجرها، لا زكاة عليها. اليوم اللي تبيع فيه تطلع 2.5% من قيمتها، فترى سبحان الله ان 2.5% من قيمتها مع ازدياد الاسعار ومع معدلات الاخوان الاقتصادي يقول لك الانفليشن والتضخم ده ايه، تساوي 2.5 دي تساوي زكاة العشر سنوات الماضية سبحان الله، لان المبلغ كنت اشتريتها بألف اصبحت بمليون، فدي 2.5% عن ثمن بيعها بعد ما تخصم ان كان عليك ديون فيها. البناية بعد ما كانت مغلقة بدأت تؤجرها، الايجار كل ما تقبضه وتصرف على البناية من هذا المال الذي قبضته ربع سنة ونصف سنة وسنوي تعاملها معاملة الارض الزراعية، واتوا حقه ويوم حصاده 5% من صافي ايراد الايجار، ايجارات يقول على علماء المحدثين في الفقه الله يرحمه شيخنا الشيخ ابو زهرة والشيخ علي الخفيف وشيخنا الكبار الله يرحمهم رحمة واسعة وجزيهم عنا الخير، والله كنا يعني نستأذن ان نقبل ركبهم واقدامهم لانهم كانوا يقبلوا ان نجلس عند اقدامهم، قال لهم رؤية عجيبة اسمها زكاة المستغلات، زكاة الاشياء الايه المستغلة. المهم دي موضوع الايه البناية. الموضوع الركاز انت مالكش دعوة بيه لان ده ما فيش حد النهاردة عنده مناجم الذهب والفحم والحديد والقصدير والبترول، ده خم 20% من كما قلنا فوق الايه فوق المنبر. نرجع الى مسألة انا علي دين نتيجة اخذ قرض من مصرف معين، اشتريت مصنع او دخل معايا هو في مصنع، لسه علي ديون، الديون دي هتستمر 5 سنوات. طب لا ادفع زكاة 5 سنوات؟ قال لا، انت الدين اللي عليك السنة كام كذا، تخصم هذا الدين من الوعاء المالي اللي عندك وبعدين تخرج على الباقي، مش تخصم ال5 سنوات، خلي كل سنة بايه بدينها، كل سنة حساب السنة منفصل، حساب السنة ايه منفصل، تخصم الدين. واضح كلامي ولا صعب؟ اظن انا قلت قبل ذلك انا بسطنا الفقه. طيب المسألة الثالثة ودي مثار حديث عندكم في الزوجة وهي راجعة البيت، ابو فلان ليه الشيخ ما تكلمش عن زكاة الذهب؟ يعني سبحان الله الذهب المجوهرات او اي نوع من الذهب الزينة او مجوهرات الزينة، العلماء عندهم رأيين، في ايسر وفي احوط، ولك ان تختار، الزوج عندك لها ان تختار. الايسر الا زكاة في مجوهرات الزينة طالما مستواها الاجتماعي يقتضي ان يكون عندها هذا الكم من المجوهرات، بقية الطرف اخر وانا اميل الى هذا الرأي ان في زكاة مال على حلي ومجوهرات الزينة تقيم كل سنة عند الجواهري ويقول هذه بكذا، طلع 2.5 من قيمتها بشرطين اساسيين عشان الكلام يبقى كامل. شرط الاول الا تبيع المرأة من مجوهراتها شيئا لتخرج زكاة مالها، او وده تريحك انت خالص، لا تطالب الزوج بان يدفع لها زكاة المجوهرات. استريحت او خدت نقطة عليها ولا 1-0 النهاردة، ولا كل جمعة تنصرهن علينا، طب يا عم خدها ايه عشان يبقى ايه القرآن او كلام الشيخ متوازن. انا كنت في الاسبوع ده في تخريج دفعة من اولادنا بتوع الثانوية العامة، فبقول يعني اعترافا مني بفضل المدرسين المعلمين والمعلمات على اولادنا وبناتنا، ان لو انابني اولياء الامور ان اقبل يد المعلمين والمعلمات على ما صنعوا في ابنائنا من خير، سلمناهم العيال وعندهم 6 سنوات عارفين الشيء من يمين من الشمال، خرجهم على ابواب الجامعة فاذنوا لي بالطول، سكت شوية قلت يا ابن الحلال بيفسر هذا، قلت يعني انا واخوان الاباء يقبلوا ايدي المعلمين وزوجاتنا وبناتنا يقبلوا ايدي المعلمات عشان بس الامور تبقى ايه. عم كل كلام مفسر الشيء غلط، فعشان اقطع الاول من ايه، نسأل الله ان يعصمنا واياكم من الشبهات والشائعات. المهم زكاة الذهب او زكاة المجوهرات